بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، الرجاء توضيح مسألة الهدي، فمن لم يجد إذا كانت ظروفه في المصاريف بسيطة هل يصوم أم يذبح؟ الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالواجب عليه أن يهدي وأن يشتري قيمة الهدي، وأن يشتري الهدي إذا كان معه ما يزيد عن نفقته. الآن الحاجات 3 حاجات: حاجة النفقة من الطعام والشراب والسكن إلى أن يرجع إلى أهله، فهذه مقدمة. فإذا زاد بعدها شيء تأتي هنا حاجة الهدي لمن كان يجب عليه الهدي كالمتمتع والقارن. فيجب عليه أن يبادر بشراء الهدي من هذا المال، أو أن يحفظ هذا المال بعد أن يزيد عن حاجته وعن نفقته. الحاجة الثالثة: حاجة الإنسان للهدايا ولشراء بعض ما قد يرغب فيه من هذه البلاد ومن الحرمين وحاجات الدنيا، وهذه لا تنتهي، هذه الحاجات لا تنتهي. فعليه أن يقدم أولا حاجة النفقة، ثم بعد ذلك أن ينظر إذا زاد معه ما يكفي للهدي فإنه يشتري الهدي. وأما إن لم يجد قيمة الهدي بعد نفقته فإنه يشرع في الصيام، وإذا صام بعض الأيام ثم وجد المال فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يترك الصيام ويشتري الهدي، لأنه شرع في البدل فلا يرجع إلى المبدل منه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حجت زوجتي وبعد الانتهاء من المناسك نسيت أن تأخذ من شعرها قدر أملة، وحينما ذكرتني جعلتها تأخذ بعد انتهاء الحج بمدة، فهل عليها شيء؟ إذا كان هذا فعلته في وقت قريب من الحج، نسيت فلم تقصر ثم قصرت بعد ذلك، فلا شيء عليها، لأن هذا النسك نسيته ثم قضته بعد ذلك، فلا شيء عليها إن شاء الله. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، تجارتي هي قاعة للحفلات، والمشكلة هي الغناء، فهل هذا حرام أو حلال؟ إذا كانت هذه الصالة التي تؤجر للحفلات فيها إعانة على منكر فلا يجوز، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك إذا كانت هذه القيمة لشيء محرم فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم الله الغناء والمعازف فإن ثمن هذه الصالة التي هي أجرة لإقامة المعازف عليها فإنها محرمة، فيجب عليك أن تشترط على من يستأجر هذه الصالة أن لا يأتي بمنكر، فإذا أتى بمنكر يجب عليك أن تمنعه وأن تفسخ العقد بينك وبينه، وإذا لم تتمكن من ذلك فدع مثل هذه الصالة التي لا يكاد يسلم من المخالفات ممن يقيم الحفلات فيها إلا من رحم الله، وتجنب إن لم تستطع السيطرة على هذا الأمر هذه التجارة التي قد تعرضك لشيء من الكسب الحرام عن طريق إقامة الحفلات التي فيها مخالفات غير شرعية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة تريد الحج لكن زوجها لم يوافق لأنهما منفصلان، أي العلاقة الزوجية غير مستمرة، وهي مع ذلك مصرة على أن تحج وليست مطلقة، فالزوج يعيش لوحده وهي مع أبنائها وتريد أن تحج من مالهم، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الزوجة ما دامت في عقد الزوجية ولم يطلقها زوجها يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها طاعة زوجها، ولا يجوز لها الخروج للحج بغير إذن زوجها، ولكن على الزوج أن يأذن لها إذا كان إذنه لا يترتب، إذا كان إذنه لها بالحج وخروجها للحج لا يترتب عليه ضرر ولا على أبنائه، فلا يجوز له أن يمنعها بغير سبب شرعي. لكن إن منعها فليس لها أن تعصي، وهو مسؤول عنها يوم القيامة. فالزوج مخاطب بشيء وهو أن يمكنها من الحج إن لم يتضرر هو أو يتضرر أبناؤه بخروجها، وإذا منعها فالإثم عليه، لكن هي ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. وكون السائل يقول أنهما منفصلان فالانفصال في البيت فإنه لا يسقط حق الزوجية كونها تكون في مكان، وأما إذا كان المقصود بالانفصال هو الطلاق فهذه ليست بزوجة إذا كانت مطلقة، لكنه ذكر أنها لم تطلق، فيجب عليها أن تطيع زوجها، ويجب عليه أن يمكنها من الحج إذا كان هذا لا يترتب عليه ضرر. بارك الله فيكم. يقول أيضا: الاطباع هل يكون في الأشواط السبعة كلها أم في الأشواط الثلاثة فقط من طواف القدوم؟ الاطباع يكون في كل الطواف، في طواف القدوم للقارن والمفرد ولطواف العمرة للمعتمر، يكون في كل الطواف. وأما الرمل فهو الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أتيت من اليمن ومعي والدتي تريد أداء فريضة الحج، وهي كبيرة في السن لا تتحمل المزاحمة في أداء المناسك، فهل يجوز أن توكلني في أداء مناسك الحج لي ولها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما في بعض الأعمال فلا يجوز لها التوكيل كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، فيجب عليها أن تباشر هذه الأعمال بنفسها. وأما الرمي فإذا كانت عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى المرمى لا في ليل ولا نهار فإنه يصح أن يرمي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يرمى عن الصبيان. قد ذكر العلماء أن العجزة في حكم الصبيان لعجزهم وضعفهم. وأما إذا كانت تستطيع أن تأتي حتى ولو كان في الليل فلها أن ترمي عن اليوم الذي مضى، مثل اليوم 11 الرمي يبدأ بعد الزوال ويمتد على الصحيح حتى إلى الليل، فلها أن ترمي بعد المغرب أو بعد العشاء أو في منتصف الليل أو قبل الفجر، ترمي عن ذلك اليوم. فإذا لم تستطع الوصول إلى المرمى أو إذا كان وصولها لا يكون إلا بمشقة فله أن يرمي عنها. وأما بقية الأعمال مثل المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والطواف والسعي فليس له أن يتوكل عنها، وإنما هي تؤدي هذه الأنساك بنفسها، ولكن يشرع لها أن يطاف بها محمولة وكذلك تسعى وهي محمولة، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: اشتريت طنين من الحديد من تاجر وأعطيته كل الثمن واشترطت ألا أقبضه إلا بعد شهرين، فهل هذا جائز؟ إذا اشتريت الحديد وأجلت قبضه فلك هذا، لأن هذا حق لك، هذا حق لك إذا وافق. المهم أن يكون هناك اتفاق على البيع ولا يكون هناك غرر، أن تعرف الحديد ووزنه وصفته وأن تسلم المال أو تؤجل لا بأس، المهم أن يكون هناك اتفاق بينكما. نعم. يقول أيضا بارك الله فيكم: قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهل صلاة النافلة في السكن أفضل من الصلاة في المسجد النبوي؟ نعم، صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة النافلة أيضا هي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة النافلة مضاعفة. لكن هنا ينبغي أن يتنبه إلى المفاضلة التي دل عليها الحديث وإلى كون هذه الصلاة من حيث العموم، فالصلاة في البيت ليست مضاعفة والصلاة في المسجد مضاعفة، لكن الصلاة النافلة في البيت مع هذا هي أفضل من هذه الصلاة المضاعفة التي تكون في المسجد، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو إعمال لما دلت عليه الأحاديث جميعها، وليس هناك رد للحديث. أما من ظن أن المضاعفة لا بد أن تكون أفضل من إذا ثبتت المضاعفة لا بد أن تكون الصلاة في المسجد أفضل، فإن هذا غير صحيح، لأن العمل قد يضاعف ويكون غيره أفضل منه باعتبار الفضل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شخص عنده مسجد ويريد أن يوسعه، لكن المكان غير كافي، هل يجوز له أن يهدم هذا المسجد ويبني المسجد في مكان آخر قريب منه؟ لا بأس بذلك، إذا كان هذا المسجد يضيق عن الناس وليس هناك مجال للتوسعة، وأراد أن يهدم هذا المسجد ويبني مسجدا أوسع منه في مكان قريب لا يشق على الناس، أيضا ينبغي أن يراعي هذا. أما إذا كان ينقله إلى مكان بعيد وفيه مشقة على الناس فينبغي له أن يراعي أحوال الناس. أما إذا كان قريبا وفيه توسعة على الناس وفيه توسعة للمسجد فلا بأس بهدم المسجد القديم وبناء مسجد آخر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول في سؤاله أنه يعمل في تجارة الذهب ويأخذون مالا مقابل الصناعة، يقول مصنعية نقود، والنقود عنده قليلة، فهل يجوز له أن يحج بهذا المال ويكون حجه مقبولا أم لا؟ يقول أنه يعمل في تجارة الذهب ويأخذون مقابل هذا العمل إضافة إلى الذهب يأخذون عليه مصنعية نقود، والنقود في بلده قليلة، فهل يجوز له أن يحج بهذا المال الذي يأخذه زيادة على بيع الذهب بالذهب مقابل الصناعة؟ هذا السؤال فيه إجمال وأنا أفصل. إذا كان هذا الرجل يعمل عند صائغ بحيث له خبرة بصياغة الذهب فيعمل على صياغة الذهب ويأخذ أجرة، يعني عند محل للذهب وهو عامل يقوم بصياغة الذهب بحسب ما يطلب من صاحب المحل، فهذا عامل لا بأس بكسبه وليس هو بمشتري وإنما هو صائغ يعمل في هذا المحل. وأما إذا كان يأخذ الذهب الخام أو المستعمل ويقوم بصياغته ثم يبيعه بأكثر من ثمنه ويأخذ ثمن الصياغة فإن هذا على الصحيح أنه لا يجوز، وإنما يجب التماثل بين الذهب والنقد، لأن الذهب هو من جنس النقد، ولهذا لا بد من التماثل أن يكون هذا الذهب الذي صاغه وعرف وزنه يبيعه بما يباع به الذهب الخام، ولا تكون هناك زيادة للصياغة. لكن هناك حل شرعي وهو أن يقوم ببيع هذا الذهب الذي صاغه ويشتري بقيمته ما شاء من الذهب الآخر من غير المحل الذي باع فيه، لأن بعض الناس الآن الذين يبيعون الذهب ويريد شراء ذهب آخر يقول نستبدل هذا بهذا، ويقال أنه يؤخذ قيمة الصياغة، فالصحيح أنه يبيع الذهب ثم يقبض ماله ثم يشتري بعد ذلك بماله ما شاء من الذهب الآخر. لكن الآن هذا المال الذي تحصل عليه من مقابل بيع الذهب بالذهب وزيادة الصياغة هل يجوز له أن يحج؟ إذا كان كذلك، إذا كان يبيع الذهب ويزيد فيه قيمة الصياغة فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل لمن وصل إلى مكة يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة أن يقوم بأعمال العمرة ثم يتحلل من العمرة ثم يحرم للحج ويكون متمتعا، أم يشترط أن توجد فترة زمنية بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج؟ نعم له ذلك، لأنه متى ما طاف وسعى وقصر تحلل، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يخلع الإحرام وأن يبقى أياما بملابسه وأن يسكن في مكة، لا يلزم، المهم هو أن يطوف ويسعى ويقصر، فإذا قصر تحلل، وله أن يبقي ملابسه التي عليه ملابس الإحرام ثم يلبي بالحج ويصعد إلى منى في اليوم الثامن أو اليوم التاسع، يصعد إلى عرفة مباشرة. فليس هناك فرق، ليس هناك وقت مؤقت بين العمرة والحج، لكن الذي يخشى منه أن يمتد يعني فعل العمرة أو انشغاله بالمناسك حتى يفوته الحج، وأما إذا كان قبل ذلك فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يستحب رفع الصوت بالتلبية؟ نعم، يشرع لفظ رفع الصوت بالتلبية، وقد جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وهو أن يلبي الرجل حتى يرفع صوته، وقد جاء في وصف الصحابة أن أصواتهم تبح بكثرة التلبية. وأما النساء فإن المرأة لا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع يعني نفسها أو من بجوارها من النساء، وأما إذا كانت عند الرجال فلا يشرع لها رفع الصوت عند الرجال. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكم في استعمال الجوال في الصلاة مما يسبب فيه إزعاج القريب؟ استخدام الجوال؟ أيوة. ما الحكم في استعمال الجوال في الصلاة مما يسبب فيه إزعاج القريب؟ ما المقصود باستخدام الجوال في الصلاة؟ المقصود إذا كان يتحدث فالكلام يبطل الصلاة، لكن لعله يقصد أن الجوال يبقى مع المصلي وتنبعث منه الأجراس أو النغمات الموسيقية، فلا شك أنه إذا كانت موسيقى فهذا محرم، وهذه من الفتن والبلاء الذي ابتلي به الناس في مساجدهم، حتى هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد الإنسان يؤدي فريضة إلا ويسمع هذه النغمات تنبعث من المصلين، فهذه فتنة وبلاء، ويجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، لأن هذه فتنة عظيمة لا يخطر ببال مسلم في يوم من الأيام أنه يأتي على الناس زمان وهو راكع وساجد يسمع الموسيقى، بل في وقت قريب كان الناس يشددون في الطرقات والشوارع التي كانت تحيط بالمسجد أن يكون فيها موسيقى، فكيف وقد دخلت الموسيقى الآن في صفوف المصلين ويسمع المصلي وهو راكع وساجد هذه النغمات الموسيقية، فهذا خطير ويشغل الإنسان ويقطعه عن صلاته، والموسيقى تشغل العابد وغير العابد، بل إن تأذي العابد بها أكثر لأنه يتأذى بها، فلا يجوز لمسلم أن يجلب هذه الأجهزة إلى هذا المسجد ولا لغيره من المساجد ويشوش على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، قال تعاونوا، وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا الذي يضيق على الناس ويشق عليهم في صلاتهم ويقطع خشوعهم معتدي على إخوانه ومعتدي على حرمة المسجد ومعتدي على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أشد إذا كانت هذه الأجراس أو هذا التنبيه يكون بنغمات موسيقية، ومع هذا فحتى الأجراس العادية ينبغي ويجب لمن دخل المسجد أن يغلق هذا الجهاز وأن يجعله على وضع لا تسمع منه هذه التنبيهات إذا ما وردت المكالمات، يغلق هذا الجهاز أو يجعله في مكان في السيارة أو في البيت حتى لا يحدث للناس تشويش في صلاتهم، فإذا انشغل المصلي في صلاته بإغلاق الجهاز فإذا كان يغلقه حتى لا يؤذي الناس فهذا مشروع له، بل مستحب له في مثل هذه الحال، لأن بعض الناس قد يدخل في أول الصلاة وما أن يدخل حتى ينبعث الجوال في جيبه بهذه النغمات وهو يتورع أن يغلق هذا الجهاز، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يغلق هذا الجهاز، وهذه الحركة لا تضره، لا كما يظن البعض أن الحركة كل حركة تضر المصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصبيان وهو في صلاته، ولما أراد من يتقدم بين يديه تقدم حتى أنه قرب من سترته، وأيضا حول الغلام من إلى خلفه، وكل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتأسي به في صلاتنا، فلا يضر الإنسان إذا انبعثت هذه النغمات أو جرس الجوال أن يغلقه ويريح المصلين منه، وأما أن يتركه يجمع بين سيئتين فإن هذا خطأ. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الكعبة؟ ليس هناك دعاء خاص برؤية الكعبة أو يقوله المسلم أو المعتمر أو الحاج إذا رأى الكعبة، وإنما يشرع الدعاء حول البيت عند الطواف وبعد الفراغ منه وبين الصفا والمروة، على الصفا وعلى المروة وبينهما. وأما أن يكون هناك دعاء ثابت فليس هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إذا رأى الإنسان البيت، وما يروى في هذا بعضه ضعيف ولا يثبت. نعم. بارك الله فيكم. عنده سؤال آخر غير واضح، يقول: الدعاء الخاص في مكان إجابة الدعاء هل هو صحيح؟ ما أدري هل يقصد الملتزم. الدعاء الخاص في مكان إجابة الدعاء ممكن يقصد الملتزم، ما أدري هل هذا يعني. ليس هناك مكان يقطع بأنه يستجاب الدعاء فيه، لكن الأماكن التي يرجى الاستجابة فيها إما أن تكون مكانية أو زمانية يشرع فيها بسائر الأدعية. أما الملتزم فإنه يدعى فيه، وهناك خلاف بين أهل العلم في الدعاء، وبعضهم يرخص بذلك، ولكن المتفق عليه هو الدعاء حول البيت عندما يطوف، فهذا من أرجى ما يكون للمسلم. وكذلك في سجوده في المسجد الحرام يجمع بين الكثير من الأسباب السجود وهو حول البيت، فإنه يرجى له الاستجابة في مثل هذه الأحوال. نعم. بالنسبة للملتزم هل له دعاء خاص؟ ليس هناك دعاء خاص بالملتزم أو بغيره من البيت إلا ما ورد من الدعاء عند الصفا وعند المروة، وكذلك عندما يحاذي الحجر الأسود فإنه يكبر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تجوز صلاة سنة الطواف داخل الحجر؟ لا بأس بالصلاة داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، والنافلة داخل الكعبة الصحيحة كما ذكر أهل العلم، وأما الفريضة فإنها لا تؤدى داخل البيت، لأن النافلة تؤدى داخل البيت وله أن يتنفل، وأما الفريضة فإنه لا بد أن يستقبل البيت، ومن صلى داخل البيت فإنه لم يستقبل البيت. وأما النافلة فعلى الصحيح أنه يصلي داخل البيت ويستقبل ما شاء من جدران الكعبة، وأما إذا صلى داخل الحجر فإنه يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، بخلاف من لو دخل داخل البيت فإنه يستقبل من شاء من جدران الكعبة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: صلاة الفرض هل تغني عن ركعتي الطواف إذا اجتمع في وقت واحد؟ الأولى أن يصلي الصلاة الخاصة بالطواف، ولو صلى الفريضة فإن بعض أهل العلم يرى أن مثل هذه النافلة أنها تدخل في الفريضة، ولكن الأحوط والأولى أن يصلي ركعتين للطواف حتى يفرد الطواف بركعتين خاصة به. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة أم تنتظر حتى تطهر فتطوف ثم تسعى؟ لا، ليس لها أن تسعى قبل الطواف، وإنما تسعى بعد طوافها، ولأنها لا بد أن تطوف، فإذا كانت ستنتظر فإن سعيها يكون بعد طوافها. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمتمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ نعم، جائز هذا، لو قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا بأس، لكن لو قال لبيك اللهم عمرة فإنه لا يلزم بالحج بعد ذلك لو لم يحج، لأن المتمتع يؤدي العمرة ويفرغ، ولو قال متمتعا بها إلى الحج فيكون هذا إعلان لنية الحج من عامه في تلك السنة، فقد يدخله الحرج في مثل هذا، وإن كان الحج لم يشرع بالدخول فيه، ولكنه إذا قال هذا فإنه ليس كالذي لبى بالعمرة، فالسنة أن يلبي بالعمرة، فإذا تمكن من الحج حج من عامه ويكون متمتعا. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ذكرتم بارك الله فيكم أنه لا ينبغي أن يأخذ الحاج أكثر من 7 حصيات قبل رمي الجمرة الكبرى يوم النحر، فهل من خشي أن تسقط منه بعض الحصيات ليس له أن يأخذ أكثر من 7 حصيات؟ لا بأس أن يأخذ يعني احتياط بعض الحصيات للاحتياط، لكن الذي ينبه عليه أن بعض الحجاج يظن أنه لا يبد أن يأخذ الحصى كله من مزدلفة، حتى إن بعضهم يسأل يقول سقطت مني بعض الحصيات فهل أرجع إلى مزدلفة وأخذ ما بقي؟ فنبهت لهذا لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون الحصى كله من مزدلفة، هذا غير صحيح، بل إنه حتى لو لم يأخذ 7 حصيات من مزدلفة ونسي فليس له أن يرجع بل يأخذ من منها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الاشتراط للذي يخشى الحوادث؟ ما من إنسان إلا ويخشى الحوادث، الحوادث كل إنسان معرض لها ولا يدري الإنسان ما الذي يصيبه، فليس له أن يشترط، ليس له أن يشترط لأن الناس كلهم معرضون لذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الدعاء بمقدار تلاوة سورة البقرة عند رمي الجمرات، هل يسن فعل ذلك خلال أيام التشريق كلها؟ نعم، الدعاء يكون في عند رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وهذه الجمرات ترمى في اليوم 11، 12، و13. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعد أن يتحلل المتمتع من العمرة هل يجوز له أن يأتي أهله؟ نعم، إذا تحلل من عمرته فإنه يباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم لبس الإحرام بالكبسون، وهل يجوز إزالة هذا الكبسون حتى نحتاط؟ ينبغي للإحرام أن يجرد من هذه التي تسمى بالكباسيل أو المشابك، وأن يكون متجردا من هذه المشابك التي تجعله على هيئة المخيط، بل لربما كان في حكم المخيط، أن المقصود بالمخيط ما فصل على الجسد سواء كان بالمشابك أو بالخياطة، فيكون الإحرام مجردا من كل هذه الأمور، ولا بأس أن يعقد الإحرام، يعقد الإزار على وسطه أو يلبس الحزام، وأما الرداء فإنه يجعله على كتفيه ويلف طرفيه على كتفه الآخر، وهو لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج أن تكون هناك كباسيل أو مشابك أو غيرها، لأن الإحرام له هيئة معينة ينبغي أن يكون عليها، وإلا لو كان هذا جائزا لرخص له في المخيط. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في مسألة الزوجة التي تريد الحج ولم يأذن لها زوجها، هل تدخل في حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن الحج فريضة؟ لا تدخل في هذا، ولهذا أنا نبهت على هذه المسألة، إذا كان زوجها يمنعها لسبب شرعي، مثل أنه إذا خرجت تضرر أبناؤها فإنه له أن يمنعها، وإذا كان ليس هناك سبب شرعي فإن الزوج لا شك أنه يأثم، لكنه لا يمكن التحكم وأن يقال أن هذا الزوج منعها بغير سبب، إلا أن تكون هناك خصومة بين الزوجين ويرفع أمرهما إلى القاضي فيفصل بينهما، فإذا كان الزوج معتدي فعند ذلك تمكن الزوجة من الحج، لكن الفتوى هنا ليس لنا أن نقول للمرأة قدري أنت هل الزوج هو مصيب في اجتهاده أم لا، لأن هذا يؤدي إلى فتنة، وأن كل امرأة تقول ما منعني زوجي إلا للإضرار بي، فالزوج هو مسؤول عند الله عز وجل، وعليه أن يتقي الله في هذه المرأة، إذا كان خروجها لا يتضرر به ولا يتضرر أبناؤها به فلا يجوز له أن يمنعها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صلاة الوتر مشروعة في مزدلفة؟ نعم، يشرع له أن يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه ما كان يترك صلاة الوتر وصيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض وركعتي الفجر، راتبة الفجر، فدل على أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام حتى أصبح، فقال العلماء هذا إنما حكى بعض الصحابة ما عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقطع بشيء، وقد يكون فاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأوتر. فالوتر يشرع في هذه الليلة ويشرع لجميع الحجاج، لأنه مما يداوم عليها المسلم في كل أوقاته، وهذه الليلة مما يرغب فيها المسلم أن يكون على هديه الذي يداوم عليه طوال السنة، أن يكون على هديه الذي داوم عليه. قد جاء في الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كم عدد الفرق في الأجر بين الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في أي مسجد آخر، وهل النوافل والسنن كالفريضة في هذا المسجد؟ المضاعفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف، فمن صلى في هذا المسجد صلاة فله بها ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم وجود اللبان في الفم وهو يصلي دون تحريكه ومضغه وعلكه؟ المصلي في شغل عن هذا الأمر، وكل ما كان ذريعة للمخالفة فإنه يتجنب هذا الأمر، ثم إنه يصعب على مثل هذا أن يقرأ وأن يخرج الحروف من مخارجها، فيخشى عليه أن يفرط في قراءته وتبطل صلاته بهذا، ولهذا ينبغي له أن يترك هذا الذي يجعله في فمه اللبان وغيره ويتفرغ لصلاته. وأما إذا مضغه وابتلعه فإن هذا من الأكل، والأكل تبطل به الصلاة إذا كان متعمدا. ثم إن المسلم في صلاته في مناجاة مع الله عز وجل، ومعلوم أن الناس اليوم لو قابلوا شريفا أو مسؤولا فإنه لا يقابله وهذا اللبان في فمه، بل يعد هذا من التهاون بأمر المخاطب، ويعد من سوء الأدب عند الناس، فكيف يناجي ربه وهو بهذه الحال؟ فلا ينبغي، ويجب على المسلم أن أيضا إذا ما أقبل على صلاته أن يستاك وأن يكون طاهر الفم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهو يستقبل الله عز وجل في صلاته، فكيف يستقبله بهذه الهيئة؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك حرمة في استخدام الجوال يوم عرفة ويوم العيد، وهل ينقص ذلك من الأجر؟ مشكلة الناس إما تفريط أو إفراط، لا تشديد ولا تهاون. استخدام الجوال كغير من الأجهزة في يوم عرفة وفي غيرها، إذا كان يكلم أهله وقد تجاب على الأسئلة في الجوال، وقد يطمئن أهله الذين يقلقون لغيابه عنهم، وقد يتابع أبناءه وأسرته، فهذا طيب. لكن الذي ينبغي أن يتجنب أن يكون الجوال يعني آلة للتسلية في يوم عرفة، يكلم فلان ويكلم فلان ويمازح فلان ويمضي الوقت الطويل وهو في المكالمات أو في رسائل الجوال، هذا الذي ينبغي أن يتجنب. أما إذا كانت مكالمة لحاجة فإن الكلام في الجوال كالكلام في غيره، فالذي ينبغي للحاج أن ينشغل في هذا اليوم بما ينفعه سواء كان الكلام في الجوال أو في غيره، وأن يحذر مما يضيع عليه ساعات هذا اليوم العظيم الذي يفوت عليه الأجر والثواب ويقطعه عن ذكر الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: جئت إلى الحج هذا العام، هل يجب علي أن أشتري أضحية تذبح لأسرتي في بيتي في بلدي؟ هل هذا واجب أو لا؟ الأضحية السنة، الأضحية السنة وليست متعلقة بالحج، الحاج وغير الحاج يشرع لهما الأضحية وهي سنة، والرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فإذا تمكن من ذلك فهذا سنة في حقه، وأما إن لم يتمكن فإنه لا يشق على نفسه. والأضحية الأصل أن تكون في البيت حتى يأكلوا منها ويطعموا جيرانهم، فإذا لم يتمكن وضحى وهو في الحج فلا بأس. بارك الله فيكم. سؤال يقول صاحبه: ما حكم الاطباع في طواف الإفاضة وآخر يقول ما حكم الاتباع في السعي؟ طواف الإفاضة الأصل أنه يتحلل قبل طواف الإفاضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان لم يرمي جمرة العقبة وأراد أن يطوف طواف الإفاضة وهو على إحرامه بأن يبدأ به قبل رمي الجمرة فيجب عليه أن يبقى على إحرامه، ولكن لا يشرع له الاطباع في هذا الطواف، وإنما الاطباع يكون في طواف القدوم. نعم. في السعي كذلك، في السعي لا يشرع له، إنما الاطباع في طواف القدوم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تجوز الإشارة عند الصفا والمروة إلى الكعبة؟ الذي يشرع له أن يستقبل الكعبة وأن يرفع يديه بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا اشتريت وصل الهدي من المدينة المنورة ونويت عمرة التمتع، هل أتحلل بعد السعي أم أبقى على إحرامي إلى يوم النحر؟ لا تتحلل، لأن هذا الوصل ليس حكمه حكم الهدي، فهذا الوصل إنما هو قسيمة شراء، وهو شيء يثبت أنك اشتريت الهدي وليس حكمه حكم الهدي، فأنت تتحلل لأنك وكلت البنك أن يذبح في وقت الذبح، كما أنك لو أتيت من بلادك وأنت تحمل قيمة الهدي، فهل تقول بهذه القيمة أنا سقت الهدي لأني سقت قيمته أو سقت هذا الوصل؟ ليس هذا هو سوق الهدي، وإنما هذا قيمة الهدي، وهذا إيصال بشراء الهدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يعتمر الإنسان بعد الانتهاء من مناسك الحج، أي عمرة أخرى للتمتع، أم لا يجوز؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، والعمرة التي تكون بعد الحج ليست عمرة التمتع، وإنما عمرة التمتع هو أن يحرم بالعمرة قبل الحج ثم يتحلل منها ثم يحج، وأما هذه العمرة التي بعد الحج فليست عمرة التمتع، وليس من فعلها يقال أنه متمتع ويجب عليه هدي، وإنما هي عمرة بعد الحج وهي خلاف السنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لي قريب ارتكب مخالفات، وهذا الأمر جعلني أبتعد عنه ولا أتحدث معه، والسؤال: ما موقفي من ذوي الأرحام؟ هل ألتزم بمصالحتهم؟ وهل هو من ذوي الأرحام لي، وخاصة أني لم أهمل السوء له، لا أحمل السوء له ولا لغيره؟ لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه إلا لمصلحة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا كان لمصلحة دنيوية فلا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث، وأما إذا كان لمصلحة الشرعية فانظر لمصلحتك ومصلحة هذا المخالف، فإذا كان المصلحة في هجره وتهجره للدين تحتسب في هذا فهذا لا بأس به، وأما إذا كان هجرك له ليس فيه مصلحة بل لربما يزيده فتنة ويزيده عنادا وأنت لا تنتفع بهذا الهجر، فلا يجوز لك أن تهجر المخالف. المخالف يسعى في إصلاحه، فإذا كان تألفه والإحسان إليه يجدي فأحسن إليه، وإذا كان هذا لا يجدي والهجر أنفع له يهجر، فالهجر ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصودا لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، وما قال فليهجر صاحبه، فالتغيير قد يكون بأن تهدي إليه وتنصح، وقد يكون بأن تهجره، فهذه المسألة فيها تفصيل، فليس كل مخالف يهجر، بل إن الناس لو هجروا المخالفين لعزل أهل الشر وأصبحوا في معزل من أهل الخير، وزاد الشر والفتنة وزادت الفرقة بين المسلمين، فأما إذا خالط أهل الخير غيرهم وناصحوهم وبينوا لهم فإنه يحصل انتفاع بهم. وقد ذكر العلماء أن العالم أو طالب العلم أو صاحب العبادة والخير والفضل إذا خالط الناس ونفع الناس وصبر على أذاهم أن هذا خير له من الاعتزال، لأن المعتزل ينفع نفسه ولا ينفع غيره، أما الذي يخالط الناس ينفع نفسه وغيره. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يقدم ويؤخر في أعمال الحج يوم العاشر، فمثلا يرمي الجمرات السبع ثم ينزل إلى مكة من أجل طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى لإتمام بقية الأعمال من الحلق والنحر؟ نعم له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من هذه الأعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فله أن يقدم الطواف وله أن يقدم النحر وله أن يقدم الحلق، ويقدم ويؤخر. لكن إن أراد السنة يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، فإذا قدم وأخر فلا بأس، فالترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في غير الجماعة وتخطي الرقاب لأناس ساجدين للوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان في جماعة أو كان يصلي منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل أنه إذا صلى في جماعة فإنه إذا مر بين الصفوف فليس هذا مرور بين يدي المصلي، وإنما المرور بين يدي المصلي بين يدي الإمام، فإذا كان الإمام إلى سترة والناس خلفه صفوف فالمرور بين الصفوف ليس هو مرور بين يدي المصلي، وأما إذا كان يصلي منفردا أو مر بين يدي الإمام فهذا الذي هو قطعا لصلاة المصلي، ولا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي لمقصد صحيح، مثل أن يأتي إلى الروضة أو أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن ينتظر، لأن هذه الأشياء لا تفوت، فينتظر حتى يقضي صلاته ثم يمر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.